في العمل تسعة أشياء فيها المصدر فيها اسم المصدر فيها اسم الفاعل فيها بتر المبالغة فيها اسم المفعول فيها الصفة المشبهة فيها اسم المشبهة فيها اسم التفضيل فيها اسم الفعل هذه ثمانية قرينا المصدر اسم المصدر اسم الفاعل الآن واقفين على بتر المبالغة قول المصنف رحمه الله بتر المبالغة مثلا بحال هذا المثال هذا أما العسل فأنا شراب نعم الثاني أما العسل فأنا شراب أما حرف شرط وتوكيد وتفصيل الغالب العسل هذا مفعول مقدم ففي جواب الشرط أما أنا مبتدأ شراب هذاك الخبر هذا الشراب أمثلة المبالغات شارب شارب هو الماضي شارب اسم فاعل المبالغة هي شراب فالشراب فيه الضمير المستتر يعود على أنا والمفعول المقدم هو العسل ينفي عن الشيء لنا العسل شراب كذلك قولهم هذا الشاعر قال الإمام مفعل إنه لمن حاون بوائكها نعم الشيء إنه لمن حاون بوائكها إن حرف توكيد نصبي الها اسمها منحى نحر هذا هو هذا الماضي ناحر اسم فاعل منحى مبالغ منحى فيه الضمير يعود على الضمير فيه ضمير يعود على الضمير بوائك هذا المفعول به شكون اللي نسبو منحى كذلك في قولنا قال الإمام إخوان العزاء هايوجون إخوان العزاء هايوجون إخوان هذا مفعول مقدم إخوان مضاف العزاء مضاف إليه مقولة هايوج هذا هو فاعول هايوج هو فاعول هاج هذا هو الماضي هائج هو اسم فاعل هايوج هذا مثل المبالغة شكون اللي نصب إخوان هايوج كذلك فاعل قولهم إن الله سميع دعاء من دعاه إن حق توكيد نصبي الله اسمها سميع هذاك الخبر سميع سامع سميع هذا الماضي سامع هذا اسم فاعل سميع هذا مفعول مبالغ سامع فيه الضمير يعود على الله دعاء هذا المفعول به انه سامع دعاء من دعاء مضاف ومن مضاف اليه قبله دعاء الصله الموصول هذا فاعول ثم قوله فاعل هذا من الامثله المبالغه يقولهم حذير امورا كلمه حذير امورا هنا عن الشهيد حذير امورا حذير حذر كلمه حذر هذا الماضي حذر هذا الوصف حذير هذا هو امثله المبالغه امورا هذاك المفعول واضح الامثله هذه هي الامثله تقدير هذا البيت فعال او مفعول او فاعل الخبر بديل في كثرة عن فاعل فعال مفعال فعال بديل في كثرة عن فاعل فين المبتدا السي هشام فين المبتدا هنا وفين الخبر فعال هذا المبتدا. المبتدا ما يكونش من النكره كيفاش؟ شنو الجواب؟ هي أعلى ماشي مزيلة العام، هي أعلى ما ماشي تنزيل. هذه كلمة فعال هي أعلام على الأوصاف التي تدل على المبالغة. هذه كلمة فعال، هذه أعلام، هي معارف. هذه كلمة فعال، مفعال، فعال، هذه أعلام. إذا ما المصور؟ هي معرفة ماشي مصور، هي معرفة. لأن في أخذ نطلب المسوغ ماذا تكون نكرة. أما إذا كانت معرفة هي الأصل، الأصل في المبتدا أن يكون معرفة، هي معرفة. ثم الجواب، كلمة فعال، مفعال، فاعول، هذه فعل ثلاثة. شوف السيجاب ثلاثة المسائل، بديل هذا واحد، خبر. واش خبر مفرد يكون عن ثلاثة؟ شنو الجواب؟ خاصك تلقى راسك. هذا الشيء اللي نقول به، ما جبت من عندي ما والو في الحاشية، أبسط حاجة. لأن يعني كلمة فاعل هذا لفظ يخبر به عن الجماعة. هذه كلمة هو وخا مفرد، ولكن الطبيعة ديالو يخبر بها عن المفرد. منها قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. كلمة ملائكة هذا جمع ملك، وعند اللفظ ما نقولوش المعنى المؤنث، عند اللفظ المؤنث. علاش ما نقولوش المعنى المؤنث؟ لأن الملائكة ما تقولش لا فيه مؤنث ولا مذكر. لأن لو قلت ملائكة مؤنث تكون كفار، لأن مشرك ما يكون كان اللي يقولوا مؤنث. فالملائكة إذا قلت ملائكة مؤنثين تكون كافر. إذا الملائكة جمع ومؤنث من جهة اللفظ مؤنث. إذا ظهير هذا مفرد. فكلمة فاعل يخبر به عن الجماعة، لأنه عنده هذه الصيغة. هذه كاين واحد الصيغة الفاعل تكون مصدر، فحال مصدر والطبيعة المصدر يخبر به عن المفرد وعن ثنائي وجه. إذا التقدير كلمة فعال أو مفعال أو فعول بديل في كثرة. هاد بديل في كثرة، علاش كلمة ضارب ما عندهاش الكثرة؟ كلمة آكل ما عندهاش الكثرة؟ عندها الكثرة ولكن احتمالية. علاش؟ لأن الضارب علاش يدل؟ هذا جوه يدل على الضارب، وكلمة الضارب هذا جنس يصدق بالقليل والكثير. إذا الكثرة كاينة ولكن احتمالية. كلمة ضارب علاش يدل؟ جوبه يجوب على الضرب، والضرب ماله؟ مصدر، والمصدر واش يصدقه؟ القليل والكثير. إذا الضارب عنده الكثرة ولكن ماشي تنصيصي، ماله؟ احتمالية. حنا بغينا التنصيص، بغينا التنصيص، نحول من فاعل ومن فعال. إذا فعال ومفعال تدل على الكثرة تنصيصا. كلمة ضارب تدل على الكثرة ولكن ماشي تنصيصا. يمكن تقول فلان معنى زيد ضارب، ويمكن يكون ضربه 100، ويمكن يكون ضربه 1000. مثلا تقول زيد شارب، يمكن يكون شارب 3 مرات وربع، ماشي لازم يكون وحده. ولكن حنا بغينا التنصيص على الكثره، نقولوا في كثرتين عن فاعل. اذا هذه كلمه مفعال، مفعال، فاعول، فاعل بديل عن فاعل. معنى هذا واش عن مفعل او عن فاعل؟ الكثرة تكون في الثلاثي، الرباعي والخماسي ما كايناش. ما إذا معنى أكرم مكرم، مكرم ما عندهاش المبالغة. كذلك أعطى معطين ما فيهاش المبالغة. كذلك متعلم ما فيهاش المبالغة. المبالغة فيها تكون الثلاثي، هذا فاعل ثلاثي. المبالغة لا تكون إلا في الثلاثي. معنى إذا بغينا الكثرة عملها في الأوصاف الثلاثية. أما الأوصاف الرباعية والخماسية عندها شي كثرة ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش. إذا أعطى معطي، أكرم مكرم، أعلم معلم، تعلم متعلم ما كايناش. وما ورد من ذلك يسمع ويحفظ ولا يقاس عليه. من ذلك ورد ضرك. شتا ضرك لان يعني كلمه ضرك من ادرك. صا مين من اصعب. معطاء مين من اعطى. مهوال من اهول. سميع ماشي من سميع هذه هذه من اسمع. نذير ماشي من نظرة من انظر. زهوق من ازهق. هذه الكلمات السبعه الكلمات هذه من الرباعي ولكن تسمع ليس قياسية. شنو فيها؟ فيها ضراك. سقار ماشي سقار لا سقار لا مسا مشدودة. سقار سقار سقار. معطاء مهوال. سميع نذير أزهق. بديل فيستحق ماله من عملي. شنو فيستحق ماله من عملي؟ فيستحق ماله. شكون فيستحق؟ اي ما ذكر. شنو ما ذكر؟ هذه الاوصاف الثلاثه. هذه الاوصاف الثلاثه تستحق ما تقدم. ماله ضمن من يعود فاعل. ضمن يعود ماله من على فاعل. فيستحق مال فاعل من عملين. ولكن يستحق ماله من عملين بالشروط السابقه. واش بشروط ولا شروط؟ بشروط. شنو الشروط السابقة سيزا؟ ما هي الشروط السابقة؟ قول الشروط السي عبد السلام. قول الشروط السي ياسين. قول الشرط من جهة الزمان. أيضا قولي شرط من جهة الزمن. أيضا هو الحال أو الاستقبال أو الاستمرار. سمات تجددي. المضلة. محل المضلة ما لم ينوب عنه يفعله. ما إذا ينوب عنه الفعل يجوز. هذا الشرط من ناحية الزمن. الشرط من ناحية الإسناد هو الاعتماد. يعتمد على نفي بجميع أساليبه. على الاستفهام بجميع اساليبه. يعتمد ماشي على النداء. على مسند اليه او موصوف. طب يعتمد على من؟ على مسند اليه او موصوف. اما حرف النداء دفع للواو. لان الا ماشي اعتمد على حرف النداء فالنداء يبعده. حنا خصنا يقربون عند الفعل. خصنا يقربون عند الفعل ماشي اشياء تبعده. اما النداء في الاصل يبعده. ما تقولش يعتمد على النداء، لا، يعتمد على موصوف، والموصوف إما مذكور أو محذوف، إما ملحوظ وإما ملفوظ. هذه الشروط، إذا هو يستحق بتلك الشروط. يستحق العمل بتلك الشروط. كاين شي استثناء؟ محل ذلك ما لم يكن صلة لآل. أما إذا كان صلة لآل ما يشترطوش هذه الشروط هذه. محل هذا الشروط؟ أما إذا كان صلة لآل لا يشترط. هو قوله وإن يكون صلة آل. علاش؟ لأن من يكون صلة لآل يكون بالماضي أو مطلقا. والدليل على ذلك أنه يعطف الماضي على الصلة. قل إن المصدقين وأقرضوا. شوف الكلمة وأقرضوا معطوفة على المصدقين. إذا هنا راه بمعنى الماضي. إن المصدقين بمعنى الماضي. هذا قوله فيستحق ماله من عملي. هذه المسألة واش قضية فيها خلاف؟ معنى هذا إلحاق المبالغة بهذه الأوصاف واش فيها خلاف؟ نعم في خلاف في بعض المذاهب. في بعض المذاهب هنا مذهب الجمهور البصريين هذه الأوصاف بخمسة لا نعمل. وكاين اللي يفصل. أما الكوفيين غادي يقولوا لا. الكوفيين يقولوا ما نعملش. هذه الأوصاف أي أمثلة المبالغة عند الكوفيين ماذا نعملش؟ شنو المصدر للكوفيين باش ماذا نعملش؟ شنو الدليل؟ شنو المصدر؟ الكوفيين لا يعتمدوا. قول السي محمد مثلا الكوفيين قالوا هذا فعالون يفعلون ما نعملش. ما المصدر الدليل؟ ما السبب قالوا ما نعملش؟ عند المبالغة. والمبالغة ما كايناش في الفعل لأن هي تحمل على الفعل والفعل ما عندوش هذه المبالغة لأن هذه الأوصاف هذه مالها تعمل بالحمل على الفعل، والفعل عند المبالغة ضراب يضرب عند المبالغة. إيوا واش من علاقة بيناتهم؟ إذا زيادة المبالغة وعد الشبه الصوري ما بقاش. شنو الشبه الصوري؟ لأن كلمة ضريب حي يضرب في الحركات والسكنات، ضرب ماشي بحال يضرب. لأن كنا نقولوا اسم الفاعل مع الـ الـ مع الفعل المضارع، فاش يجيبوا ايش هو استعمل؟ مشابهة اسم الفاعل بالمضارع. ما هي الوجوه التي يشبه بها؟ شنو هي الثلاثة؟ الشبه اللفظي والمعنوي والاستعمالي. الشبه من ثلاثة وجوه. شنو الشبه من ثلاثة وجوه؟ الشبه اللفظي، الشبه المعنوي والاستعمالي. شنو الشبه اللفظي؟ هو اللي هضرنا عليه دابا، هو اللي يقول الصوت خارج. علاش؟ لأن ضارب الحركة والسكنات هي اللي يضرب، ولكن ضرب ما تسماش الحركة والسكنات. هذا الشبه اللفظي. الشبه المعنوي شنو تما؟ الحدث وتما الزمن. إلا أن الزمن اللي في مضارع شنو من نوع الزمن؟ وضعي. والزمن اللي في الأوسط التزامي. هذا هو الفرق بينهم. معنى الزمن الالتزامي كيف؟ كيف الزمن الالتزامي؟ قول السي ياسين. يلزم منه. يلزم منه. الحدث لا بد له من الزمن القادم. لأن مثلا ضرب أو ضارب عند الحدث. واش يتصور عقليا يكون الحدث ما تسماش الزمان؟ هذا هو الزمن الالتزامي. فالأوصاف عند الزمن الالتزامي، هذه المشابهة معنوية. كاين المشابهة الاستعمالية، هي المواقع الذي يقع فيها المضارع، هي المواقع التي يقع حال حال. يقدر يكون خبر، يقدر يكون صفة، يقدر يكون حالا إلى آخره. ثم قال المصنف: وفي فاعل قلّد وفاعل. شنو قلّد؟ يمكن قلّد أي العمل، وقيل زل هل المبالغة نقصة. معنى كلمة فاعل تعمل ولكن العمل ديالها قليل. كلمة فاعل تعمل ولكن العمل ديالها قليل. أو تقول هي نقصة في المبالغة، نقصة في الدرجة. فإذا هذه الأفعال عندها مراتب. المرتبة الأولى شنو هو؟ ثم المرتبة الثالثة الثانية فاعل. المرتبة الأخيرة فاعل. معنى إذا بغيت تفكر هو الحروف تتنقص والدرجة تتنقص. بحال اللي يقولوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. اللي عند الحروف زايدة راه عند المبالغة زايدة، واللي عند الحروف ناقصة راه المبالغة ناقصة. هي تنقص الحروف. ثم مثلا كلمة فعال راه خمسة الحروف، مفعال خمسة الحروف، فعال خمسة الحروف، أما فاعل غير بعض الحروف، فاعل غير ثلاثة. فإذا من ناحية المراتب واش في درجة واحدة ولا مختلفة؟ علاش نقصت الدرجة؟ شنو السبب اللي نقصت الدرجة؟ لأن نقصت المبنى. لما نقصت المبنى نقصت المعنى. ما السبب في نقص الدرجات؟ نقصان المبنى يعبر عن نقصان المعنى. زيادة المبنى على زيادة المعنى. هنا شحال المصنف تكلم على الأوصاف؟ خمسة. وسمع شهيب فعيل، وسمع كبار فعال، وسمع عجاب فعال، وسمع فعلان رحمن. أما كلمة خبير وفارح وأشير هذه من الأمثلة، هذه من الصفة المشبهة، ما دخلاش معنا. كلمة خبير بصير كذلك، فرح كذلك، أشير. فارح هذا صفة المشبهة، أشير هذا صفة المشبهة، هذه ماشي من الأمثلة المبالغة. هذه كلمة فارح أشير ماشي هي حديث قبيح. واش حال حد؟ لا، لأن حديث عند ذيك اسم الفاعل اللي يدل على الحدوث، هذه ما عندهاش الحدوث، هذا عند الدوام والاستمرار. فأمثلة المبالغة من قسم اسم الفاعل، وإذا كانت من قسم الفاعل شنو زمان عندها؟ عند الحدوث ما عندهاش التجدد، ما عند الحدوث والتجدد. أما في الصفة المشبهة مثلا عندنا أشيء وعندنا حذير، شنو الفرق بينهما؟ حذير أمثلة المبالغة تدل على الحدوث، فرح صفة مشبهة تدل على الدوام. ما الفرق بينهما؟ الصفة المشبهة عند الدوام وثم أمثلة المبالغة عدود. ثم أيضا الصفة المشبهة تكون من لازم ما عندهاش المفعول به، أما حاذق على المفعول به لأنها من المتعدي، هذا هو الفرق بينهم. اسم الفاعل حاذق على المفعول به لأنه من المتعدي من حضره إخافه، ومن أشير من أشيرة لازم، فهذا ما عندهاش المفعول به. هذا قول المصنف رحمه الله مفعال أو مفعال أو فعول في كثرة بديل عن فعيل في كثرة، فيستحق ما له من عمل، وفي فعيل قل ذا وفعيل. ثم قال المصنف رحمه الله وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث معاني، وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث معاني. أنا بس هذا البيت سي صفوة الأبيات أو الإعراب غيكون نتا فاهم، ماشي تنقولها لك عاد بدا تفكر وطلع بحال تخرج للاطيف، ما عندك ما تخرج للاطيف. هذا الإعراب خصو يكون ما يكون طلع الدروس ديالك، تكون يكون عندك البيت، عندك شي كتيب اللي فهم منه الإعراب، هذا الكتاب اللي فهم منه الإعراب باش تقدر الأبيات باش بسرعة تقول لي كذا كذا كذا. أما تقول حاجة للاطيفة تجي جالس في المسجد تشرب ليها تسعي والنعاس وجمع مع والهواء وتجي تجلس في المسجد، ما عطاها لي دار زيني في النعاس ديالي، دار زيني في الوقت ديالي، دار زيني في الصحة ديالي، وأنت تجي تجلس لي هنايا شمن هذا؟ هو خمسة، شوف خمسة للطلبة أحسن من خمسة. خمسة للطلبة يقراو مزيانين، قال لك أسيدي فلان الله يعمرها سلعة، شنو؟ قال لك اللي يفهم الألفية واللي يفهم كذا علاه نقرا؟ قال لك قبل طلع فلاني. شحال دقاو في القسنطين؟ قال لك اسيدي كل شي 500 شي 10000 طلبة. قال فينهم كاين شي عالم فيهم؟ كاين شي عالم؟ مثلا يكون قاموا في القسنطين الصغير 10000، يعني هذه حنا 30 سنة علينا وهنايا، ولكن واش كاين فيهم كاين شي فيهم عالم؟ خاصك يقرا. قال لك اسيدي فلان هذاك التلميذ فلان قرا الله يعمرها السلعة. قلت لك خمسة للطلبة أحسن من 50، وعشرة للطلبة أحسن من ألف للطلبة ما فيهم والو. أما الطالب يجي يجلس لك غير الهواتف والمعارف الكيسان دار تيه وجمع معه ويجي يجلس قبل تنايا، شنو هذا؟ يلعب. هنا كلمة جعل، شوف الجملة فعلية هذه، شوف جملة فعلية هنا ما يمكنليش أنا نقول ما نائب على الفاعل، ما يمكنليش. واش يمكن لي؟ لأن النائب على الفاعل ما يتقدمش، ما يمكن ليش نقول أنا ما نائب على الفاعل، لازم نقول أنا مبتدأ. جعل خبر مثله مفعول مقدم، مفعول الثاني جعل، وديك سوى المفرد الصلة ما، لأن ما موصولة سوى المفرد هذا صلتها، لأن تقدم الصلة كما تكون بجملة فعلية، تكون بجملة اسمية، تكون بشوية بجملة، هذه شوية الجملة. مش ماشي يكون التقدير ما سوى المفرد جعل مثله بحال اللي تقول المحمد في اذنه. ما سوى المفرد شكون ما سوى المفرد؟ هذا من اللي هنا فاعل مفرد، قولوا فعال مفرد، مفعل مفرد، فاعول مفرد، فاعل مفرد، فاعل مفرد، هذا المفرد. سواه هي التثنية او الجمع، هذاك سواه، سواه هي التثنية أو الجمع، سوى المفرد هو التثنية والجمع. الجمع شمن نوع الجمع؟ قل سي شمن نوع الجمع؟ شمن نوع الجمع السي عبد السلام؟ عموما جمع، في مالك الجمع عموما لا فرق بين الجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير. اي جمع مثلا يمكن نقول ضارب ضاربان، ونقول ضاربات، ونقول ضاربون، ونقول ضراب. سوى المفرد ديال المصنف قال سوى المفرد جعل مثله غير المفرد، وغير المفرد شكون هو؟ التثنيه وجمع باصنافه. الجمع مخصص كيفاش ما كان، لا فرق بين التثنية والجمعية. قال المصنف في الحكم والشروط، شنو الحكم؟ الحكم هو العمل. الحكم هو هو العمل. شنو العمل؟ اذا كان لازم عنده الفاعل، واذا كان متعدي عنده الفاعل مفعول. والشروط شنو الشروط؟ الشروط السابقه شروط الاربعه، الشروط السابقه شروط الاربعه. شنو الشروط الاربعه؟ من ناحيه الزمن، الحال والاستقبال وتجدد الاستمرار، ثم الاعتماد. الاعتماد على من؟ على مسند اليه او على موصوف او على استفهام او على نفي. ثم زيدنا الشروط، ثم كاين الشروط اللي زاد على المحاج. شنو هو؟ ما يكونش مصغر، ما يكونش ضويري، وما يكونش الموصوف قبل العمل. مثلا هل هو عنده الصفه عاد يعمل؟ يعمل عاد نجيبوا الصفه اياه، اما نجيبوا الصفه عاد يعمل الا. هذه هي الشروط الاربعه. اذا الشروط الاربعه من ناحيه الزمان، من ناحيه الاعتماد، خص يكون مكبر ما يكونش مصغر، خص يكون شي عنده الصفه قبل العمل. اما اذا جبنا العمل عاد جبنا الصفه ما يضرش. هذه هي الشروط. حيثما عامل، شنو حيثما عامل؟ اللي عمل فيما كان فيما عمل، عمل الفاعل، عمل المفعول، اللي عمل. هذا هو، هذا قول المصنف رحمه الله. شنو الموضوع هنا؟ الحاق المثنى والجمع بانواعه المفرده. فين؟ في الاحكام والشروط. الاحكام هي العمل، والشروط هي الشروط الاربعه. هذه الشروط نقيدها محل ما لم تكن لأل. اما اذا كان لأل تكون لا، هي ان المصدقين والمصدقات، ان المصدقين والمصدقات من انشقون في شروطا، محل ذلك ما لم تكن صلة لأل. اما اذا كان صلة أل لا تشترط الشروط. هذا قول المصنف رحمه الله. وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل. وهنا لا فرق بين الاسم الفاعل ولا الموالاة، وهذا من الفروق بين المصدر وبين الأوصاف. شنو الفرق بين المصدر والأوصاف؟ لأن الأوصاف واخا ما تكون شي مفردة تعمل، أما المصدر إذا كانت ثنية وجمع ما يعملش. فالمصدر واسم المصدر إذا ثنية أو جمع ما يعملش. هذا هو الفرق بينهم، لأن المصدر ملي يتسنى يتبعد بزاف عن الفعل. الأوصاف واخا تسنى وتجمع ما تتبعدش. هذا هو الخلاف، هذا هو الفرق. فالمصدر واسم المصدر إذا تسنى يعمل ولا ما يعملش؟ قلنا الشرط فيه ألا يثنى ولا يجمع، بخلاف الأوصاف وإن ثنيت أو جمعت. لا، هذا قول الإمام. وما سوى المفرد من جعل حكم الشرط عنهما عامل. ثم قال: وانصب بذي الإعمال تلو وخفضي. هذا من جملة الفرق. باش قلنا كاين الفرق بين الفعل والأوصاف. قولوا من جملة الفرق: الأوصاف تعمل بشروط، الفعل يعمل لا بشروط. من جملة الفرق: الفعل ما يمكنش يكون مضاف، هذه تضاف، معنى المعمول هنا قد يكون مخفوضا. شوف بين هذا دايما. وغتقدم لك الشروط أربعة كاملة. الشروط أربعة واللام، الفعل ماذا يكونش عنده اللام التقوية، هذه اللي يكون عنده اللام التقوية. والتقديم المفعول في بعض المواضع يمنع في باب الأوصاف وما يتمنعش في باب الفعل. هذه أربعة الفرق، أربعة الفرق. ما الفرق بين الأوصاف والأفعال؟ أربعة أوجه. الوجه الأول شنو هو؟ هو أن الأوصاف تعمل بشروط والفعل لا يعمل بشروط. الفرق الثاني أن الأوصاف تضاف إلى معمولها، الفعل لا يضاف إلى معموله. الشرط الفرق الثالث أن الأفعال ما عندهاش لام تقوية في المعمول، هذه عندها لام تقوية في المعمول. الفرق الرابع أن المفعول في الأفعال يتقدم. هنا في بعض الأوقات يمنعه. شحال هذا؟ أربعة. هنا قال المصنف: وانصب بذي الإعمال واخفضي. انصب بذي الإعمال. شكون بذي الإعمال؟ أي الوصف الذي يعمل. والوصف الذي يعمل يكون عنده شروط. يا شروط. معنى إذا كان ماضي نصب به، نصب به. معنى إذا كان زيد ضارب أمس، لا والو يكونش عنده النصب، ندخل يكون يعمل. معنى هذا إذا كان بمعنى الماضي تتعين الإضافة، النصب ما كايناش. شنو إذا تعين؟ إضافة، إضافة. لأنه يعني ما يعمل. وصب بذي الإعمال تلوان وخفضي. المصنف دي يجوز وجهان، مثلا قلت إن الله بالغ أمره، وقل بالغ أمره، وقل هل هن كاشفات ضره، وقل هل هن كاشفات ضره، وقل مثلا والذاكرين الله، وقل والذاكري الله. يمكن قل هذا ضارب زيدا، قل هذا ضارب زيد. يجوز وجهان، يجوز وجهان، يجوز الإضافة ويجوز النصب. شكون أحسن؟ المصنف لما قدم النصب يقول هذاك الأحسن. علاش هو الأحسن السي إلياس؟ الأحسن الوصف ماذا توفر فيه الشروط؟ الأصل والنصب. طيب الوصف إذا توفرت فيه الشروط ما هو الأصل؟ النصب. هذا هو الأصل. معنى إذا الأحسن هو النصب. لماذا كان الأصل هو النصب؟ لأنه الأصل. الوصف إذا توفرت فيه الشروط أصل النصب. وقيل الخفض أحسن. علاش الخفض أحسن؟ شنو الخفة؟ لا شنو الخفة؟ النقص التنوين علينا، هذا هو الخفة. لكم ضارب زيد، قولوا ضارب زيدين، تهنينا بالتنوين، هذه هي الخفة. هذا هو المراد بالخفة. وقيل سواء، معنى سواء كيف كيف، معنى الخفض والنصب على سواء. وانصب بذي الإعمال تلوا، إذا ما قال المصنف رحمه الله ذي الإعمال تلوا، إذا يمكن نفهموا الشروط هنا. معنى الذي يجوز فيه الوجهان للي يعمل. الوصف العامي. الوصف العامي. وخص يكون الاتصال. التلوان هو الاتصال، خص يكون الاتصال. معنى ما كانش الاتصال لا. ثم الموضوع خص يكون مفعول به. شنو الموضوع؟ خص يكون مفعول به. معنى اذا كان فاعلا لا، لان الوصف ما ينضافش للفاعل، باش يكون فيه اللمس يضاف شيء الى نفسه. وما يكونش الحال والتمييز، اذا كان الحال والتمييز الا، ولا كان مفعول له الا، خص يكون بهالنوع هذا. شنو خص يكون؟ المفعول به. إذا ما هي الشروط؟ أن يكون عامل، شوف أن يكون عامل، لا ما كانش عامل لا. أن يكون عامل النصب، أما إذا كان عامل رفع لا. أن يكون المفعول به، المفعول به لا الحل والتمييز. وأن يكون ظاهرا لا ضميرا، أما إذا كان ضاربه ضاربك لا يتعين غاب. لأن يعني ضاربك ما تقولش ضاربك ضارب إياك، لا. ضاربك ما تقولش ضارب إياك، لا. ضاربك. وأن يكون اتصال. شنو الاتصال؟ ملصق مع بعضه. ضاربه ضارب زيد، ما تكونش ضارب في الدار زيد إلا ما استثنية. هذه الشروط معنا زيد. خمسة. خمسة الشروط. إذا هذا الوصف الذي يجوز فيه العمل نصبا وخفضا سيكون وصف عامل. لما كان شي عامل لا، لأن قام بذي الإعمال. الشخص الثاني يعمل النصب، لأن قال المصنف وانصب. معناه إذا كان يعمل راه قائم أبوه، لا ما نقولش قائم الأبي، يكون مفعول به. أما إذا كان الحال والتمييز لا. أن يكون ظاهرا، أما إذا كان ضميرا ضاربك ما نقولش ضارب، ضارب إياك. كاين اللي يقول ضاربك يقول في محل نصب، ولكن باش تقول ضاربونك اياك هذه ما كايناش. اما ضاربك في محل خفض او في محل نصب، هناك من يجوز في محل نصب، ولكن ضاربوني اياك ما كايناش، بالتنوين ما كايناش. ثم ان يكون اتصال الا ما استثنية. شنو ما استثنية؟ الاشياء اللي يجوز بها الفصل. شنو الاشياء اللي يجوز فيها الفصل بين المضاف والمضاف اليه؟ قلت انت ما هي الاشياء اللي يجوز فيها الفصل بين المضاف والمضاف اليه؟ قل السؤال حسان، فصل مضاف او شبه فعلي ما نصاب مفعولا او ضافا ولم تجزئ المعرب، هذيك هي المسائل اللي يجوز فيها الفصل. دي يمكن لي نفصل بين المضاف والمضاف المفعول به، دي يمكن لي نفصل بالظرف، دي يمكن لي نفصل بالجار مجرور بشروطين، لكن هذاك الفصل هذا كيجوز هنا ما يضرش هنا. معنى اذا تلوين، تلوين معنى خصو يكون ملصق معايا ومتصل، محل ذلك ما لم يكن الفصل. فين المواضع اللي يجوز فيها الفصل؟ فصل مضاف وشبه فعل. ما هي الاشياء اللي يجوز فيها الفصل؟ كان مفعول به، ان يكون مفعولا فيه، ان يكون ديك هذاك القسم، ذاك القسم هذا في الاقتيه، وهناك اشياء في الضروره. اذا هذا يجوز، يجوز. مثلا هنا ماشي نقول هذا معطي درهما زايدين، واش يجوز؟ شوف هذا معطي درهما زايدين، يجوز؟ يجوز، لان فصلنا بالمفعول والمفعول يجوز به الفصل، ما كاين حتى مشكل، لان تقدم فيما تقدم هذا جائز. كذلك في الجار والمجرور في قول الله تعالى وجاعل الليل ساكنا واني جاعل في الارض خليفه، اذا يمكن يقول لك اني جاعل في الارض خليفتين، يمكن؟ نعم يمكن. اني جاعل في الارض خليفتين، يجوز. جاعل في الارض لان فصلنا به من جار ومجرور، يجوز يجوز. إذا نشرط الاتصال، محل ذلك ما لم يكن الفصل بما يجوز، والفصل بما يجوز هي المسائل التي تقدمت، فصل مضاف أو شبه فعل ما نصب مفعولا أضافا أو مثل يعاد. ثم هذا اللي كان بمعنى الماضي، معنى اللي بمعنى الماضي، مثلا قلت زيد ضارب زيد، شوف ضارب زيد يتعين الإضافة. إذا كان تسمى شي منصوب آخر وجا شي حاجة أخرى، واش يعمل ولا ما يعملش؟ هذا فيه خلاف. هو طبعا ماشي يكون منصوب، ولكن واش منصوب به أو فعل محذوف. مثلا قلت أنت هذا معطي زيد درهما أمسي، شفت؟ هذا معطي زيد، إذا معطي زيد أمسي، معطي يعمل دابا؟ قول علاش ما يعمل شيء؟ ماضي واخا. مي قلنا معطي زيدين كاين الاضافه متعينه ودرهما، النص متعين، عاود في النص متعين. شنو السبب النصب اللي متعين؟ علاش؟ يمكن شي كلمه معطي تضاف الى الاسمين، واش يمكن معطي تضاف زيدين ودرهما؟ اذا النص متعين، الا ان باش ننصب هو النص متعين، ولكن ما شنو منصوب؟ قيل منصوب بفعل محذوف لان معطي ما صالحش للعمل، وقيل لا صالح، علاش؟ لانه لما اضيف كانه اشبه ال، فهمنا العمل سيدي. اذا هذا معطي زيد درهما امسي، هنا معطي زيد يتعين فيها السبب، لانه الوصف ما صالحش للعمل. درهما شي يتعين فيها النصب، علاش يتعين فيها النصب؟ واخا بقى النصب ديالو باش قيل قولاني، قيل بمعطي السابق وقيل بالفعل. اللي يقول بهذا يقول لك لشبه الف عدم التنوين، يقول لك سيدي مي قلنا هنا معطي زيدين كاين شي تنوين، بحال اللي قلت المعطي، اذا المعطي ما فيهش التنوين، معطي. ولطلبه له، وقيل انه يطلب، قال لك سيدي هو يطلب، يطلب مع بعضه، لان معنى معطي لا زال انه يطلب درهما. هذا هناك من يقول درهما باش المنصوبه معطينا المذكوره توجيهها، لان لما زال تنوينه اشبه ال حائل. هذا قول الامام رحمه الله وصل بالاعمال تنوين وخفيضي. هنا قلنا يكون ضمير، اما اذا كان ظاهر قلنا خصو يكون ظاهر، اما اذا كان ضمير شي يتعين التنوين ما كايناش. لو خصو نقول ضاربه، ضاربك، قلنا يكون ضد النصب. فما إذا كان النصب مثلا قائم الأبي قائم أبوه قائم الأبي، واش قائم أبوه يمكن نقول قائم الأبي؟ قل سي عبد المؤمن يشوف فيا ما ذكرش راسك في الكتاب، يشوف فيا دابا تشوف فيا مين ولد هذا الشيء اللي عندي عاد تشوف الكتاب. قل علاش قائم أبوه قائم وصف أبوه فاعل ذو الوصف، علاش ما يجوش قائم الآبي بالإضافة؟ لأن المصنف يقول وانصب ما قالش وارفع، معنى اللي فيه رفع لا تجوز إضافته، اللي فيه النصب هو اللي تجوز فيه الإضافة، أما اللي فيه رفع ما تجوزش الإضافة. هذا السير عبد المؤمن، اللي فيه رفع ما يجوزش واللي فيه النصب هو اللي يجوز الإضافة. السبب اللي يكون فيه الرفع ما يجوزش شيء والنصب يجوز، قل السي طارق لا احنا بغينا نضيفه نقولوا قائم الابي، احنا ما بغيناش نقول النص، بغينا نقول الابي. ما هو المشكله في المعنى؟ ما هو المشكله عبد الله في المعنى؟ يؤدي الى الاضافه الشيء في نفسه ولا يضاف الاسم للتحد، لان من جمله فيما تقدم قلنا ما يجوزش يضاف الصفه الى الموصوف، لان الصفه والموصوف شيء يسمى الترادف الحكمي، يسمى مترادفين من ناحيه المراد، هم يسمى الصفه والموصوف كشيء واحد. يعني ماشي كنا نتكلموا الشروط للاضافه لابد لان المضاف ماذا يكتسب من المضاف اليه؟ يكتسب منه التعريف والتخصيص، واذا كان هو هو ما يكتسبش. من جمله هو هو اذا كان الترادف، اذا كان الترادف بين المضاف والمضاف لا يجوز، والترادف كاين ترادف حقيقي كاين ترادف مقصود، هنا الترادف مراد لان ضارب قائم هو نفس الاب، لان الاب هو القائم. هنا ماذا قلت قائم الابي ادى بنا الى اضافه الى شيء لا يجوز، هذا هو المعنى، هو اللي قال المصنف رحمه الله ولا يضاف اسم به التحاد، معناه هو اول ما يهم لهذا المغرب، هذا من ذيك النوع التراد اللي يسمى، ولكن التراد بالقصد، لأن معروف أن الصفة والنصف كالشيء الواحد، هذا هو السبب، هذا هو السبب، هذا السبب اللي ما يجيش قائم الأبي، هذا قول الإمام رحمه الله وصديق الإعمال التنفيذي، ثم قال وجرور أو انصيب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومن لم نهض. شنو الموضوع اللي نتكلم عليه؟ تابع دابا الآن بغينا نعطفوا على على المتبوع، معنا ما حكم التابع؟ هذا الموضوع، إذا نحن أردنا أن نعطف على المتبوع ما حكم التابع؟ كنا نقولوا ضارب زيد، دابا نقولوا عمران، واش نقولوا عمران او نقولوا عمران؟ قال المصنف وجرور او انصب، اش ماشي وجرور او انصب تابع، شي اسم هذا العمل هذا؟ قول سي انت سي اسمك شنو نسمى؟ نعم ياسين، سمين انت سمعت شفتك شي لومه عندي مشيت عند المدير، اش قال لك المدير؟ ها اش قال لك؟ نعم القرايه خصها تكون قرايه، اما غير الاصول بلا قرايه شنو نقول؟ خصني يكون عندنا الاستفاده، اما غير نجمعوا الطلبة على الخوى الخاوي غير عندنا غير الطلبة ياكلوا ويجيبوا المعارف ويلعبوا الكرة ويمشوا بالليل من القهاوي، ما عندنا ما نقول بهم لا، ولا يعدل لك الشعورات ويعدل لك الحسانة ويجي لك قبلتك، هذاك ما نفهم المشي هذا، هذا غير يزيد حاله، لا ما نتعصبوا انا وياه ولا نقول له حتى نتقبح انا وياه. الطلبة خصهم يجوا يقراوا والمدير خصو يفكر في هذا، تيشوف الانسان عنده النيه والاخلاص ويقرا مزيان، ما غاديش يقول له يقول له زيد حال، والمقدم كذلك يفكر في هذا، ماشي غير يجمع وصالح. فكر حتى يشوف، حنا قلت لك خمسه يكونوا مرتاحين ويقراو مزيان، احسن ما يكون من 500 يضيعوا لنا الوقت هنايا، غير يغلقوا لنا الكوانف هنايا. راه المسائل فيها الضاء وفيها الماء وفيها النظافه الجامع وبزاف الحاجات اللي كاين. غير مع الطلبه يجيو دخل في الصيف يمشي لك يخدم لك وما يقوز لك. دابا غالبا الطلبه نشوفوا انا ما يكملكش العام القرايه واحد المجموعه ديال الطلبه ما يكملش كل عام القماقه جديد كل عام قمقم جديد كل عام كاين اخوت ما اقلش عليه ما غير الناس اللي يتلاقوني طلبه في القصر ما نعرفهمش علاش لان مثلا ديك جاب ديك الشهر قليل عليك انا غاب مشى عادي شي عاود واحد 15 يوم عاود غاب مشى مع ما عليه شنو لقاي هذا الشيء سير انت مثلا شي طلبه كاين دابا شي طالب شنو اللي يعمل اللي يجي لي يقول اخوك خصو يحرق شي يقول له يقول له لا لا خصك دقه هكذا هو هذاك عنده خصو فرصه خصو له فرصه خصو يتربع باش يحرق يقول لك لا خصني نقرا ما هي الفكره هذه القرايه سهله كاين واحد المجموعه اللي يكونوا في الداليه ولا شي حاجه مخبعين تما هما ماشي عارفين واحد المجمع عندهم الدنيا يحرقوا ولكن يتلقى شي واحد زعما اللي يحب القرايه اللي بدي يقدم لهم النصيحه لا القرايه مزيانه وكذا وكذا واش السيد ماشي لك من الداخليه عموما يعرف عندهم اشتراك باش يقرا هما الناس اللي مدخلهم الاول ما يقراوش عام شي قال لك ماشي هو خصو القلب ديالو ماشي يطير على على على الصفاليه هو يجي يقول له واذا جاي مع هذيك الوقت ان شاء الله نقول له اجلس علاش يجي باش يجبر الماكله ويجبر المخبع تتسح له الفرصه او يجي مثلا الجامع باش يخدم في الليل باش يخدم في البحر في الحشيش او يجي باش يعمل الكليان هنايا يجي مثلا مغمره او من الخماسه ولا شي حاجه باش يعمل الكليان هنا باش يدفع الحشيش انا بزاف القماقم اللي عندنا هنايا ما نغدوش البلد كاين هاد بزاف هاد المنظر هذا وحنا ما نغدوش البلد هذا خطا كبير بزاف مثلا كاين يجي اخر يعمل الكليان واحد المجموعه كان هنا تفسدوا واحد راجل من طنجه يقول ولادو هنا تفسدوا ما تفسدوا ولادك انت فسدتو ماشي انا لان انت تتعاملها بهذا الشيء هذا كاين واحد الانسان كان ولادو قبل اللي قرا واحد ثلاثه واحد ثلاثه ولادو كان في زيوني شويه كان عنده واحد الفقيه وقراهم جاونا هنا مي جاونا هنايا اتصلوا بعد مع الدراري بداو يجيبوا الحشيش بداو يدفعوا الحشيش هو اللي قلت فسد ولكن هو باباهم اللي هو وجه هذا الشيء هذا ماش فين تقول لي انا فسدتهم وانت فسدتهم قول ما تقول انا انا شنو هذا العلم الغيب انا ما نعلمش الغيب انا نقاري نمشي للدار انا نقاري نمشي انا على نيتي نتعامل مع المؤمنين مع الرجال ماشي انا ما نتعامل ما عنديش هذه الخدامه هنايا خاصني يكون عندي الباترون وعندي الوقاف وعندي كذا انا نتعامل مع الطلبه يجي الطلب دي قرا بالنيه ديالو يلقاو نتعاملوا معاه نتقدموا له من النصيحه في الاول كذا كذا كذا خاصني نتعامل ماشي تزيد انت تخبى عليه هنايا ما نقرايات قال الامام رحمه الله وجهه أو يصيب هذه اللي يقولوا التنازع سيدي عاملان يطلبان معمولا واحدا شو يقولوا التنازع معنى إذا ننصب له يتنازعان في التبيع شكون اللي يعمل هنا؟ عمل الثاني الأول فيه يعمل في الضامه وحذيف لأن لو كان عمل الأول خاص نقول نصيبه يتعين ويذكره ياك دابا شكون يعمل هنا؟ الثاني والاول عمل في الضمير وحذف مابقاش يتسمى شنو السبب اللي حذف الاول قول السي قول السي عبد الطارق مثلا ملي يعمل الثاني الاول اللي يعمل في الضمير ويجب حذفه لا لا مثلا اللي ماذا يجب حذف الضمير دابا نعم باش ما يكونش ان ذيك العيب الضمير يعود على ما بعده يعني انت مش نقول واجره اذا واجره الضمير من يعود على بعد هذا ما كايناش هذا السبب اللي يتعين حذفه ما السبب اللي يتعين حذفه باش ما نوقعوش في المشكله نعاود الضمير على بعده ولا غلط فهمنا واخا ملي يكون عندنا واجره عمل ونصيب عمل في الضمير نصيبه مثلا لو عمل الاول سنقول وجه ونصيبه نحذفوه ما نحذفوهش يجب ذكره ديك الوقت علاش يجب ذكره لا من هذا الجانب ما يعودش على ما بعده ولكن تسمى ما يلزمش علينا واحد العيب التهيئ القطع بعد التهيئه معناها هيأت له عطيت له اللقمه تلقمو تولتها باش ما يلزمش علينا واحد العيب القطع بعد تهيئتي شنو القطع بعد تهيئتي عملت له الخبز في دقمو ولا لبزقه معنى طليت له العمل عاد زولته خلي له الضمير ديالو يقول له ونصيبه هذا هو هذا هو التوجيه. تابع الذي انخفض، المراد بالتابع السي سليمان. اش من تابع؟ شحال عندنا التوابع؟ شنو هما؟ ها؟ واخا المواد هاد التابع هنايا ما الدليل على انه جميع التوابع هنايا؟ مع ان التابع نكره، نكره في الاثبات لا يصدق بالعموم. شنو الدليل؟ قل سي الدليل سي البشير. لانه مفرد مضاف فيه العموم. تابع الذي، كلمه تابع نكره اضيفت للذي، اكتسبت منها التعريف. شنو صار؟ جميع التوابع لا مفهوم للنعت ولا للبدل ولا وكذا، جميع التوابع. اذا جميع التوابع من فهمنا من العموم. ثم المثال هنا كمبتغي جاه وملم النهر، اش من نوع المثال هنا؟ عطف النساء. المثال يخصص لا يخصص. المثال في باب النسق لا يخصص، بحال اللي يقول في الاصول تنصيص على بعض افراد العام لا يخصص، بحال هذا معنى حيث مثلنا للنسق من يخصص. اذا جميع التوابع هنا، هذا الجواب التوابع شنو خص يكون هنا باش يجوز هذا النص؟ خص يكون الوصف عامل. شنو خص يكون الوصف عامل؟ علاش؟ لان باش نعطفوا على المحل يكون محل في محل نصب، وخص يكون انخفض. اما اذا كان النصب يتعين نصبه ويكون الصلاحيه للعطف، شحال هذه الشروط؟ ثلاثه. ما هي الشروط؟ ان يكون الوصف عاملا. ليش؟ باش ماشي يجوز حنا ماشي نعطفوا المخفوض على على المخفوضيات، خص يكون حنا ماشي نعطفوه منصوب، خص يكون هذاك يكون في محل نصب باش نعطفوا على محل نصب. اما اذا كان ما عندوش العمل اذا مش يكون في محل واحد، خص يكون خفضا. اما اذا كان الاول منصوبا لن يتعين فيه نصبه. ثم الصلاحيه، معنى الصلاحيه؟ قل الصلاحيه شنو هي؟ قل سي فوانتا ما هي الصلاحيه؟ قولوا انتم هذيك السطا كامل جاوبوا. قل الصلاحيه كيف الصلاحيه؟ لأن لا قلت الضارب الرجولي وزيدين، من غير قلت الضارب زيدين ما صلحش هذا، لأن اللي فيه آل ما ينضفش لما فيه آل، خص يكون الضارب الرجولي والغلام، لأن الغلام صالح يحل محل الرجولي، أما زيدين ما صالحش يحل محل الرجولي. وضحنا مثلا هذا هو. شحال الشروط هنا؟ ثلاثة. يكون مثلا أنا ضارب زيدين وعمرين، شفت؟ شوفوا عمرين، عمرين يجوز لي فيها هو عمرين؟ يجوز. علاش يجوز عمرين؟ لأن غنلاحظ ضارب زيد في محل نصب. فهمنا؟ لأن الأولي في محل نصب باش نقولوا عمرين، باش يجوز لي لأنه عمرين يكون الأول في محل نصب. أما إذا كان ضارب زيدا يمكن نقولوا عمرين؟ قول. لا. يمكن ليش؟ لأن ما عنديش تما ماشي معطوف على المحليات يتعامل نصب. أنا ضارب رجلي وزيد، يمكن لي نقول وزيدين دابا؟ ما يمكن ليش. علاش ما يمكن ليش نقول وزيدين؟ لأن هذاك زيدين خص يحل في المحل الرجلي، ولا حل المحل الرجلي كيما يكون تقدير سي طارق. الضارب وزيدين ماشي جايزة، لأن وصلوا عند المصفرين وصلت بالثانية، هذا ما وصلش بالثانية. نعم كاين اللي يقول سيدي يغتفر في التابع ما لا يغتفر، نعم كاين اللي يقول هذا. وضحنا مثلي هذا قول الامام رحمه الله. شلون ثم هذا ما يكون منصوب؟ بيقول مثلا انا ضارب زيد وعمرا، هذا عمر منصوب. باش منصوب كاين اللي يقول سيدي نصبه باضمار فعل، كيفاش نقول انا ضارب زيد ونضرب عمرا؟ وقيل لا غنقدروا الوصف، قدروا الوصف ونقدروا الفعل هو إضمار وصف المنول يتبقى المذكور، ولأن حرف المفرد أسهل. نقدروا أنا ضارب زيد وعمران، ضارب زيد وعمران هنا ما يكونش منصوب ديك ضارب، لأن ضارب هذاك بلا تنوين، واللي ينصب يكون فيه منول. شنو نقدروا له؟ الوصف فيه التنوين ضارب. سنيكون ضارب متن. شكون حسن هو يجوز يكون مفردا ويجوز يكون فعلا. لنقضوا مفردا أسهل لأن حذف المفرد أخف من حذف الجملة. هذا قول الإمام رحمه الله. وجرأ ويسل تبع الذي انخفض كمبتغي جاهل ومالا من نهضة. كمبتغي جاهل ومالا من نهضة. ثم قال المصنف وكل ما قل غير اسم فاعلي وطنس مفعول بلا تفاضلي. ثم قال فهو كفعل صيغه للمفعول فيه معناه كمعطى كفافا مكتفي. الان فرغنا من الامثله المبالغه ومن احكام اسم الفاعل. فاش غندخلوا فاش باش ندخلوا اسم الفاعل. اذا المصدر اسم المصدر اسم الفاعل امثله المبالغه هنا اسم الفعل. هذا خمسه دابا. هذا واحد من خمسة الملحقات. هذا الخامس هو اسم مفعول. قال المصنف وكل ما قرر الاسم فاعل. شنو كل ما قرر؟ كل ما تقرر وأعطي وثبت الاسم الفاعل. يعطى اسم مفعول يعطى اسم مفعول بلا تفاضل. شنو اللي تقرر؟ الأحكام والأعمال والشروط. هذه ثلاثة. ما يتعلق بالحكم، ما يتعلق بالشروط، ما يتعلق بالمعاني. كيف؟ اللي تقدم كل. شنو كان الشروط؟ أربعة. هي شروط أربعة. كان التفصيل في الشروط؟ لا. كذلك التفصيل في الشروط. كاين القيود فيما تقدم؟ لا. كاين القيود هنا فيما تقدم. كاين ديك التثنية والجمع؟ كذلك كاين ديك التثنية والجمع. اللي تقارن كله هذا كل ما ثبت. وشنو يكون الفرق بين اسم الفاعل؟ اسم الفاعل يكون حدث وذات. هنا يكون حدث وذات ولكن وقع الحدث على الذات. ثم صدر الحدث من الذات. مثلا ضاري حدث وذات وصدر الحدث من الذات. هنا مضروب حدث وذات ولكن وقع الضرب على الذات. الاتصاف كاين في الجميع ولكن الاتصاف في الفرق. الاتصاف اسم الفاعل صدر من الفاعل. هنا وقع على المفعول. اللي يكون متعدي لواحد اه متعدي لواحد واللي متعدي لاثنين اه متعدي لاثنين. اللي تقارن تسمى يتقارن. لا. وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل. معنى بلا تفاضل معنى لا يشترط شي زياده للشروط. معنى ما نقولوش تما كاين شروط زايده او هنا شروط زايده. لا قد معنى لا تفاوت بينهما. كاين شي تفاضل والزياده بين الوصفين؟ لا ما كاينش. بلا تفاضل. ثم قال فهو كفعل صيغه للمفعول في معناه كالمعطى كفاف يكتفي. فهو شكون هو؟ وهنا اسم مفعول معروف لكن اسم مفعول الصيغه الاصليه من الثلاثي مفعول. هذه الصيغه الاصليه. الصيغه الاصليه شنو هي؟ مفعول. مثلا ضرب مضروب اكل ماكول شرب مشروب فهم مفهوم. هذه الصيغه البنيه هذه الثلاثي. عندنا الصيغه المباعي الكون على وزن المضارع. مثلا أعطى معطل أعلم معلم. مثلا أخرج مخرج استخرج مستخرج أكرم مكرم. هذه صيغة. إذا الصيغة الثلاثي مفعول والصيغة الرباعي على وزن المضارع. بحال المضارع فاش يختلف؟ هو على أن ليكون قبل الآخر ليكون في اسم الفاعل مكسور على ليكون مفتوح. مثلا اسم فاعل يكون معطن اسم فاعل يكون معطن. اسم فاعل ليكون معلم اسم مفعول يكون معلم. اسم الفاعل ليكون مستخرج اسم مفعول يكون مستخرج. هذا الفرق بيناتهم. باين باين. هذه الصيغه الاصليه. كاين ملحقات. كاين ملحقات باسم مفعول. شكون هي الملحقات باسم مفعول؟ فعيل كقتيل بمعنى مقتول كحيل بمعنى مكحول. مثلا جريح بمعنى مجروح. ضرب الاميري بمعنى مضروب الاميري. أكلة أكلة خفيفة أي مأكل. كذلك قانص أي مقلص. كذلك ذبح أي مذبوح. هذه ملحقات باسم مفعول. إذا الملحقات فعيل ضرب فعل أكل خلاص فاعل فعل مفعول هذه الملحقة هي عند المعنى الاسم مفعول ولكن هذه نقصة شوية هذه ماشي هي قياسية هذا نقص هذه ماشي اسم مفعول الملحق من اسم مفعول الملحقة فيها فاعل فيها فعل فيها فعل فيها فعل فيها فعل هذه خمسة بين قل فهو كفعل هذا الفل هنا فهو كفعل شنو شمن فهالي قلت البقال علاش ما تكونش تفريع لا هذيك الموضوع ديال الكلام هذا موضوع الكلام هو بين الكيفيه ولكن لماذا قلنا الفذ الفذ الفصيحه ماشي التفريع لا لا يمكن لا لا دغري ما هو السبب في اختيار فاء الفاصحه على فاء التفريعي مثلا ما قلت لك دا هذه شرحت لي المعنى ديال الفصيحه وما قلت لي الكيفيه شرحت لي الموضوع البيت ولكن ما جاوبتنيش على السؤال علاش كانت الفذ الفصيحه ماشي فاء التفريع قول السيد فوانتا يكون التفريع يكون اللي يدل عليه يكون مفهوم ما تقدم ولكن هذا ماشي مفهوم ما تقدم فهذا التفريع بدل اعطينا شي معنى جديد وانما يكون يفرع على ما قبله اما الفصيحه اعطينا معنى جديد هذا المعاني اللي غنتكلموا عليه هذا ما يتفهمش مما قبله واش يفهم مما قبله لا يفهم اذا هذا معنى الفات تفصح عن المقصود هنا اذا اردت ان تعرف الكيفيه فكذا وكذا اذا اردت ان تعرف الكيفيه مفهوم متقدم لان لك كان التفريع هذا تكون مفهوم متقدم هذه ماشي مفهوم متقدم هذه هو التفريع التفريع ما بعدها يفهم مما قبلها اما هنايا الكيفيه ديال العمل ماشي مفهوم مما قبلها فهو كفعل صيغه للمفعول فاش في معنى شنو معنى الفعل لا مش الحداث الحداث والزمن ما هو معنى الفعل هنا يكون مفعول واش هو في الحداث والزمن لا هنا غير في الجزء ديال المعنى ماشي في كل شيء فمعنى الفعل الحدث مثلا يضرب عند الحدث والزمن اما مضروب ما عندهاش الزمن عند غير الحدث هو في معناه ماشي في الحدث والزمان هو في معناه غير في الحدث شنو يكون هنا في جزء المعنى في معنى اي في جزء المعنى في معنى ماشي في المعنى كله لا في جزء المعنى علاش لان جزء المعنى هو اللي يمكن له يعمل بها لانه هو يعمل بالحدث ماشي بالزمان معنى عله عمله الحدث معنى اسم مفعول باش يعمل بالعمل ماشي معمل بالزمان احنا خصنا السبب ديال العمل فين السبب ديال العمل هو الحدث هو الحدث وها هنا هذا المعنى هنايا ماشي يكون واش وضعي او لا تضمني لا لا هنايا في معناه واش المعنى المطابقي او المعنى التضمني علاش لان المعنى المطابقي يكون جوج حدث وزمان احنا غير نص ديال المعنى غير التضمني واخا ثم المراد بالمعنى هنايا العمل شنو السبب اللي عبر عن المعنى عبر بالمعنى عن العمل من إرادة السبب على المسبب فين السبب المعنى لأن المعنى هي سبب في العمل من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب فين المسبب هنا هو العمل بحال هذا الشيء هذا قصوا الناس يدربوا عليه باش يسموا فاهمين العلم مثل هذه المعاني هذا خصو الانسان يدرب عليها باش يسمى فاهم العلم ماشي بالسناطح هذا مثل هذه التقريرات لا في الالفيه ولا في الجوامع ولا في التفسير تتعلم هذا الشيء هذا في الجوامع كنون جميع المسائل تتعلم هذا الشيء هذا باش تسمى انك هذا تفهم تفهم الكتاب علمان تفهم النصوص تفهم كذا اما مشي الخاوي غير الكتاب نزل في يدك على القول الخاوي المهم هنا في صيغه في معناه المراد بالمعنى التضمني علاش المعنى التضمني لان الفعل عنده جوج عنده الحدث والزمن هنا ما نطلبوش الحدث والزمن نطلبوا غير الحدث واخا ثم هنا المراد بالحدث واش مقصود لذاتي او العمل العمل علاش لان الحدث هو السبب في العمل هذا هو من باب اطلاق السبب وايضا المسبب كالمعطى كفى فليكتفي هنا عندنا المثال اذا معنى هذا اسم المفعول الفعل المبني للمفعول شنو عنده النائب عن الفاعل؟ هذا عنده النائب عن الفاعل. وإذا ذاك المفعول الفعل المبني عنده جوج، واحد يكون النائب عن الفاعل والثاني المنصوب، ولا كان عنده ثلاثة، واحد نائب عن الفاعل وجوج يكون منصوبين، وكذلك النائب هو تابع. مثلا المضموم شنو خص يكون عنده؟ فمعطى شنو خص يكون عنده؟ معلم شنو خص يكون عنده؟ ها بعد فهمنا. اذا هذاك النائب هو المفعول الاول، هذا ينوب عنه. اذا مين ينوب عنه؟ شي خذ لي خذ الاحكام ديال الفاعل. اش من احكام ياخذ؟ اللي عند الفاعل هو اللي عنده هو، الا في شي حاجه قليله الاحكام ديك العشرة ولا كذا كل هذا هو اللي عنده. هذا المعطى كفافا. اذا المعطى فيه الموصوله، فيها المعطى الضمير يعود على هذاك هو النائب الفاعل كفافا المفعول الثاني. معنى المعطى كفافا شنو يكون هذا؟ شنو هذا المعنى هذا الكلام؟ قول الصغير شنو نسمي انت هذا العائله؟ شنو نسمي؟ رشيد. شنو معنى هذا المعطى كفافا؟ معنى اللي اعطاه الكفاف راه يكتفي في الحياه ديالو. من اعطاه الله الكفاف فهو يكتفي. بارك عليه بارك عليه. المعطى كفافا يكتفي، هذا قول الامام رحمه الله. كالمعطى فيه كفاف يكتفي. هنا هذا المعطى دابا مين يكون فيه ال؟ واش عنده شي شروط؟ قول. لا لا يحتاج الى شروط. شنو السبب لا يحتاج الى شروط؟ ماذا يكون فيه الموصولة من يحتاج؟ ماذا يكون فيه ال يحتاج؟ هذا الذي يقول وقل الإمام رحمه الله وإن يكون ثلاثة ألف المضيف. محل الشروط إذا لم يكن فيه ألي، ولكن واش ال التعريف ولا ال الموصولة؟ الموصول. وكل ما قرر الاسم فاعلي يعتصم مفعول بلا تفاضلي فهو كخير من صيغة المفعول فيه، معناه كالمعطى كفافا يكتفي. ثم قال المصنف: وقد يضاف ذا إلى اسم المقتفع معنى كمحمود المقاصد الواقع. علاش راه يتكلم الامام؟ كاين واحد الفرق بين اسم المفعول واسم الفاعل، لان لما قال المصنف رحمه فهو كفعل صيغه للمفعول، كل ما قلنا اسم فاعل يعطى اسم مفعول، لكن واحد الفرق. شنو هو الفرق؟ لان اسم المفعول يضاف الى مرفوعه، اسم الفاعل لا يضاف الى مرفوع. مثلا ده قائم ابوه، ما تقولش قائم الاب. مضروب ابوه، قل مضروب الاب. مضروب عبده، قل مضروب العبد. ولكن ضارب الاب، ما تقولش ضارب ابوه، ما تقولش ضارب الاب. هذا هو الفرق بينهم. وضحنا مثلي؟ قال المصنف: وقد يضاف، هذا راه الفرق دابا، هذا الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول. وقد يضاف ذا، شكون ذا؟ اسم الفاعل. إلى اسم مرتفع. مرتفع معنى كمحمود المقاصد الواقع. وقد يضاف ذا، شكون ذا؟ اسم المفعول. انبل؟ اسم مرتفع معنى. شنو السبب اللي قال مرتفع معنى السي السي عثمان؟ شنو السبب اللي قال مرتفع معنى؟ ما قالش مرتفع لفظا؟ لا دابا العبارة قال مرتفع معنى. كيف الإمكان يقول مثلا محمود المقاصد؟ شوف محمود المقاصد، محمود مقاصده، محمود مقاصده مرفوع. واش هذا مرفوع معنى ولا مرفوع لفظا؟ لفظا. علاش الامام يقول محمود مقصود معنى؟ لان انتقل من نصب على نعم يعني تحويل الاسم. هنا اللي يقول لك اودي هو هذا اسم مفعول ما ينضافش لديك المرفوع لفظا، لا تا نرده منصوب، ومن المنصوب عاد نجيو للجار. هذاك ديك محمود مقاصده خصو ما يكونش مقاصده، تنغدوه محمود المقاصد، من المقاصد عندي ومن المقاصد. هو ماشي نكون محمود مقاصده، نحوله محمود مقاصده، مقاصده من مقاصد عندي جمل المقاصد. ما هو السبب السي أسترالي؟ علاش تسمي هذا من محمود مقاصده الى محمود المقاصد من مقاصد عندي جمل المقاصد؟ علاش تسمي هذا؟ قول سي طارق. اذا قلنا اذا ضفنا مباشره نرفع من الاجابه الى نفسه، شوف العيب في جا هي اللي قلنا قبيل قائم الأبي ميجوش، لأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد. احنا خصنا نرده منصوب، والمنصوب دي يكون شيء حاجة أجنبي عاد نرده. هذا هو السبب الذي انتقل النص. إذا في قول الإمام مرتفع معنا يشير إلى أن هناك انتقال من رفع إلى النصبي ومن النصبي على الجر، معناتها ديوان من النص نشوف حنا الجر مثلا، ماشي مباشره من رفع النصبي، لكن مباشره يكون مرفوع لفظا ماشي معنى، يكون معنى. والا غيلزم علينا باش ديك ولا يلزم نتحد معنى، ماشي يكون ضفنا اسم، لان الموصوف والصفه كالشيء الواحد. معنى زيد والقائم راه شيء واحد، لان قائم هو زيد. هذا هو السبب. بين؟ وهذا اللي يقولوا تحويل الاسناد، كيف يكون تحويل الاسناد؟ يقول هذا محمود مقاصده، معنى هذا الانسان هذا المقاصد ديالو محموده، معنى الاعمال ديالو طيبه، الاعمال اللي عملها راه جاريه على الاهداف وعلى الغايات، اذا محمود المقاصد. شنو غنعملوا؟ اولا نحولوا الاسناد، هذا محمود مقاصده، نرد الضمير في محمود يعود على ذا، يعود على من؟ على ذا. إذا محمود فيه الضمير المستتر يعود على ذا. ديك المقاصد ولي منصوب، دي ولي منصوب، وهذا شيء يسمى تحويل إسناد مجازي، مجاز عقلي، من إضافة من إسناد الشيء إلى غير ما هو له، لأن المحمود ماشي الإنسان، محمود المقاصد، المقاصد هي اللي محمودة ماشي هو، ولكن لما كان سيا مقاصده كان هو المحمود. حولنا الإسناد، صار هذاك منصوبا، صار منصوبا كيف ولا مقاصداه، ولكن الضمير راه حير من تما، لأن يعني هذاك الضمير هو اللي مش يولي النائب عن الفاعل، ديك مقاصده هذاك هو اللي مشي النائب عن ديك المضاف إليه، هو الذي أسند إليه ولات مقاصدا. ثم غندخلوا عليه الألف واللام، المقاصد شنو النص اللي يولي عنده؟ على تشبيه بالمفعول الثاني، يعني ما محمود عند مفعول واحد، مفعول واحد هو النائب عن الفاعل، شنو ولا؟ التشبيه بالمفعول. مين يشبه مفعول؟ كاين شي عيب هنايا؟ قول السي ياسين. كاين العيب هو على ان الوصف قاصر، ما عندوش المفعول الثاني ولا عنده المفعول الثاني، هذا هو العيب اللي ولا هنا. ما هو العيب اللي ولا هنا؟ إجراء الوصف المتعدي لواحد ومتعدي لاثنين، هذا عيب. هنا خصنا نهربوا من هذا العيب، شنو غنعملوا؟ نغضوه من الإضافة، هذا هو الحكم. بين عام سيدي؟ بحال هذه بحال داك الشيء اللي غنقول أنت في الحسن الوجه، حسن الوجه بحال هذا، كيف كيف؟ ما يقال في الحسن الوجه يقال، إلا أن الحسن الوجه في الصفة المشبهة اسم المفعول. هذا اسم المفعول هذا، هذا اسم المفعول هذا خصو يكون عنده ثلاثة شروط. اولا الصيغه ديالو خصها تكون اصليه، معنى ما يكونش من ديك الصيغه ديك قاتل جانح ضرب اكله قنص ذهب، ما يكونش من ديك الصيغه دي. الصيغه الاصليه شكون الصيغه الاصليه؟ مفعول او مفعل، تكون الصيغه هذه الشرط الاول. الشرط الثاني خصو يكون عنده الحدوث، ما يكونش عنده الحدوث وعنده الثبوت، معنى ذيك العلاج اللي يقولوا العلاج، ذيك العلاج حيدو هنا، تناسي العلاج، انسى العلاج، مش العمل الثبوت اي الدوام والاستمرار، ما يبقاش عنده الحدوث اللي عند اسم الفاعل، يبقى عنده الحدوث وما عندوش. شنو خص يكون هذا محمود اللي يدل على الثبوت اي الدوام والاستمرار؟ هاد جوج خص يكون متعدي لواحدين، ما يكونش متعدي لاثنين. شحال هادو؟ ثلاثه الشروط اللي هنايا. الشرط الاول ما هو؟ الصيغة الأصلية. الصيغة الأصلية شنو هي؟ مفعول مفعل، الباقي لا. الشرط الثاني يكون هذا محمود يدل على الثبات الثبوت والتوام، ما يكونش عنده تجدد اللي عند من فاعل من فعل. الشرط الثالث خصو يكون متعدي لواحد، اما اذا كان متعدي لاثنين الا اذا كان لازم الا الا اذا كان لازم اذا كان امن اللاس ومتعدي اثنين لا امن اللاس المقضي اخر. هذا من الشرط، هذا محمود المقاصد الواقع. ثم قال المصنف رحمه الله أبنية المصادر المتعدية أكثر اتفاقا، فإن تعدى لواحد الإنجاز عند المصنف ألم يتفعله بفعله كذا كذا كذا. ثم قال الإمام أما اسم الفاعل، اسم الفاعل إذا كان متعدي لأكثر من اتفاقا لأكثر من واحد فإن تعدى لواحد الإنجاز عند المصنف، فإذا كان اسم الفاعل متعدي لاثنين باتفاق ما يجوش، وإذا كان متعدي لواحد يجوز عند المصنف إذا أمن اللبس، أما إذا كان اللازم لا يجوز. لا اللازم يجوز، قائم الأبي إذا كان اللازم يجوز. هذا قول المصنف رحمه الله. وكل ما قلت من الفائدي يطمئت من القرآن. ثم قال أبنية المصادر، إذا شنو قلنا دابا؟ قلنا خمسة بالأبواب من الملحقات. شنو هي؟ مصدر، مصدر، مفاعل، كلام ولغة. غندخل ان شاء الله الان باش نتكلموا على الذوات ماشي على الهيئات، غنتكلموا على الذوات. شنو الذوات؟ المصدر شنو هو؟ اسم الفاعل شنو هو؟ اسم المفعول شنو هو؟ ماشي نعرفوا الصيغ دابا، معنى الصيغ اللي تدل على المصدر، الصيغ اللي تدل على اسم الفاعل، الصيغ اللي تدل على اسم المفعول، الصيغ تدل على اسم المشبه. شحال هذا؟ لا أربعة غير، وفي ضمنها اسم المصدر، لأن اسم المصدر ما صرحش به اسم المصدر. معنا الآن ماشي نتكلموا على الصياغ بالأبواب السابقة، فيما تقدم كنا نتكلموا على الأحكام والمعاني، دابا علاش نتكلموا على الصياغ؟ معرفة الصياغ معنا غير نشوفوا هذه الصيغة ونقولوا خليها تسمع عليكم المصدر.